الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس 47 في شرحنا لكتاب تنبيه من أراد الفراق إلى أحكام الطلاق، وقد وصلنا إلى نكاح المحرمات. والمحرمات بارك الله فيك ينقسم إلى قسمين: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. والتحريم المؤبد يا سادة هو ما كان بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع، فنسمع إن شاء الله التحريم بالنسب الذي هو أحد أنواع التحريم المؤبد. لا بأس، نبدأ من هنا. نعم تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. المحرمات بالنسب وهن الأم والجدة مطلقا. الجدة مطلقا يعني إن كانت والدة أمك أو والدة أبيك فهي محرمة عليك. تفضل. الأم والجدة مطلقا ومهما علت، والبنت وبنتها ومهما نزلت، وبنت الابن وبنتها يعني نزلت. بنتك وبنت بنتك وبنت بنت بنتك كل هذا محرم عليك، وبنت الابن وبنت بنت الابن كل هذا محرم عليك. والأخت مطلقا وبناتها وبنات ابنها مهما نزل. الأخت بنات الأخت هتقول لك يا خال، وبنات بنات الأخت هتقول لك يا جد أو يا خال، كل هذا مما هو محرم عليك. نعم. والعمة مطلقا ومهما علت، يعني إن كانت عمة أبيك أو عمتك أو عمة أمك فهؤلاء محرمات عليك. نعم. والخالة مطلقا ومهما علت، كذلك خالتك وخالة أبيك وخالة أمك كل هؤلاء محرمات عليك. وبنت الأخ مطلقا وبنت ابنه مهما نزلت. نعم. وذلك لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذا التحريم بالنسب. ننتقل الآن إلى التحريم بالمصاهرة. نعم. المحرمات بالمصاهرة وهن زوجة الأب وزوجة الجد مهما علا. مرات أبوك محرمة عليك، وزوجة جدك محرمة عليك، فجدك هو أبوك الأكبر. جدك هو أبوك الأكبر. أي نعم. طبعا ممكن أنت ستك تموت، وجدك يكون عنده 80 عام أو 90، وتجوز شابة عندها 30 سنة أو 35 سنة، راجل مجرش ويترغب في قروشه أو في منصبه أو في مكانته، فعلى كل حال هي محرمة عليك شابة كانت أو عجوز. زوجة الأب وزوجة الجد مهما علا، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأم الزوجة وجدتها مهما علت. أم الزوجة اللي هي حماتك، أم زوجتك. أما أخت مراتك ده تحريم مؤقت، لو مراتك ماتت أو طلقت وانتهت العدة جاز أن تتزوج أختها، فحماتك اللي هي أم زوجتك وجدتها أم حماتك أو مثلا أم والدها. وبنت الزوجة إن دخل بالأم. بنت الزوجة إذا دخل بالأم، عندنا القاعدة نحفظها: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. العقد على البنات مجرد ما تعقد على بنت خلاص أمها حرام عليك حتى ولو لم تدخل بها. أيوة. طيب، لكن الأم لو أنت عقدت عليها ولها بنت، مثلا أنت ممكن تعقد على امرأة عندها 35 سنة جوزها مات أو مطلق ولها بنت عندها 17، فقدمت لك عصير وأنت عاقد على أمها غير داخل، أعجبت بها فطلقت أمها وثم تزوجتها، يجوز يجوز يجوز هذا. والله ده اللي اتأدب وعنه فرغة. احنا بنتكلم في الحلال، احنا بنتكلم في الحلال، احنا بنتكلم الحلال ان يتقدم الانسان. ايوه عجبت بيها، خدت بالك ازاي؟ ممكن الراجل يعجب بامرأة ولا لا؟ ايوه خدت بالك ازاي؟ حتى لو كان شايب، وممكن المرأة تعجب بالراجل ايوه حتى لو كانت كبير، هذه فطرة. العيب هو الحرام، العيب هو الحرام، اما ما احله الله فلا عيب فيه. نعم. وكذا بنت الزوجة او بنت ابنها، بنت الزوجة او بنت ابنها، نعم كل ده محرم. قوله تعالى: وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني انت اتجوزت واحدة وعندها بنت وتربت في حجرك يبقى ربيبة. طب افرض اتجوزت واحدة وبنتها عندها 18 سنة، ربيبة ولا لا؟ ايوه ربيبة، وهي لم تربى في حجرك لكن خرجت مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب فهي ربيبتك. نعم. وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم. وزوجة الابن وابن الابن، زوجة الابن مجرد ابنك اتجوز خلاص لا يجوز لك هذه الايه، حتى لو ابنك طلقها او مات ابنك فهي محرمة عليك كبناتك. اي نعم. لقوله تعالى: وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. الآية بعد ذلك، بعد المحرمات بالمصاهرة ننتقل الى المحرمات بالرضاع. المحرمات بالرضاع وهن جميع من حرمن بالنسب من الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب. والرضاع المحرم، والرضاع المحرم ما كان دون الحولين وتحقق معه وصول لبن حقيقة إلى جوف الرضيع مما يعتبر إرضاعا، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرموا المصة والمصتان، لأن المص شيء تافه لا يصل معه لبن إلى الجوف لقلته. يعني يا إخواني، إذا رضع طفل دون العامين، دون إيه؟ العامين، ورضع 5 رضعات فصاعدا، المرأة التي أرضعته ماذا تكون له؟ جميل. وأخت المرضعة خالته، وأخت زوج المرضعة عمته، ووالدة المرضعة ووالدة زوج المرضعة، كل هذا مما يحرم عليه. وقد ضربت لكم مثالا في اللقاء المنصرم، قلت: لو أن رجلا تزوج 4 نسوة وأتى طفل فرضع من 3 زوجات، كل واحدة رضع رضعة ومن الرابعة رضعتين، يبقى مجموع الرضعات كام؟ يبقى هل له أم في الرضاعة؟ لا. لكن اللبن إجا في صدر النسوان بسبب إيه؟ يبقى الرجل هو الذي هد على هؤلاء النساء، يبقى دولا إخوانه في الرضاعة من أبيه. إخوانه في الرضاعة منين؟ طب لو أنه رضع من امرأة 10 رضعات يبقى أولادها إخوانه في الرضاعة الأشقاء، طب وولاد ضرائرها إخواته في الرضاعة من أبيه. واضح؟ طب ممكن يكون في واحد أخوك في الرضاعة من أمك؟ كيف يعني؟ أنت عندك شهر رضعت من امرأة 2، المرأة دي اتطلقت، فلما اتطلقت قعدت 3 حيضات، صار أنت عندك 5 شهور. اتجوزت براجل تاني، فالراجل حملت وبعدين وضعت، صار انت عندك 14 شهر، يعني لسه عن 2 سنين 10 شهور. رضعتك 3 رضعات ورضعتين مع الراجل اللي فات يبقوا كام؟ يبقى هي امك في الرضاعة، واولادها من اللي فات واللي هنا اخواتك في الرضاعة من امك، ولا صلة لك بزوجها الجديد. واضح يا اخواني؟ يبقى في اخ في الرضاعة من الام، في اخ في الرضاعة من الاب، في اخ في الرضاعة شقيق. ها؟ الأخ في الرواية إيه؟ يبقى أنواع الإخوة واحد، أخ شقيق اثنين، أخ من أب ثلاث، أخ من أم أربعة، أخ شقيق في الرضاعة خمسة، أخ في الرضاعة من الأب ستة، أخ في الرضاعة من الأم سبعة، أخ في الله أخ إيه؟ يبقى هذه أنواع الأخوة، أنواع الإيه؟ الأخوة. نعم. تنبيهات: زوج المرضع يعتبر أبا للرضيع، فأولاده من غير المرضعة إخوة له، ويحرم عليه أمهات أبيه وأخواته وعماته وخالاته كافة. نعم. كما أن المرضعة جميع أولادها من أي زوج هم إخوة للرضيع، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: إئذني لأفلح أخي أبي القعيس فإنه عمك. وكانت امرأته قد أرضعت عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. فأثبت الحديث العمومية من الرضاع، فيتبعها إذن كل ما ذكر. إخوة يعني أنت رضعت من امرأة، أيوة، 10 رضعات، جوزها يبقى أبوك، طب أخو الزوج يبقى عمك، طيب أخو الزوجة يبقى خالك، وهكذا هلم جرا. إخوة الرضيع وأخواته لا يحرم عليهم أحد مما حرم على الرضيع. لكن افرض أن الرجل فاسق، يعني في شاب فاسق، يعني رضع من المرأة 10 رضع 20 رضع، أيوة، هو فاسق، نقول له قبل أمك في الرضاعة؟ لا. قبل أختك في الرضاعة؟ لا. ها؟ حتى لا نفتح باب فتنة. لكن افرض رجل صالح، لا حرج، فهي أمه ومحرمة عليه، وهذه خالته وعمته محرمة عليه، حتى أي نعم، إن بيحصل فيه أحوال مع بعض الناس بسبب هذه الأمور لعدم لضعف دينهم. إخوة الرضيع وأخواته لا يحرم عليهم أحد ممن حرم على الرضيع. يعني الوقت انت رضعت من امرأة 10 رضعات، اخوك ماليش دخل في الموضوع ده، يعني ممكن تجوز اخوك اختك في الرضاعة، لان هي اختك انت، لكن ليست اختا لاخيك. واضح؟ فضل. اخوة الرضيع واخواته لا يحرم عليهم احد ممن حرم على الرضيع، لانهم لم يرضعوا مثله، فيباح للاخ ان يتزوج من ارضعت اخاه او امها او ابنتها، كما يباح للأخت أن تتزوج صاحب اللبن الذي رضع منها أخوها أو أختها أو أباها أو ابنها مثلا. يبقى الوقت أنت أخوك رضع من امرأة 5 رضعات، صارت أمه، الست دي لما رضعته كان عندها 18 سنة، مات زوجها وصار عندها 35 سنة، واخوك بده يتجوز امك، ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع، هي امك انت لكن ليست اما له ولا علاقة له بها الا انها ام لاخيه في الرضاعة. ها؟ نعم. آه نعم. سؤال: هل تعتبر زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من الصلب فتحرم؟ الجمهور على اعتبارها كحليلة الابن، ومن رأى غير ذلك احتج بأن حليلة الابن محرمة للمصاهرة، والرضاع لا يحرم إلا ما يحرم النسب فقط. أي يعني لا يحرم إلا ما يحرم النسب. نعم. يعني زوجة الابن من الرضاعة زي زوجة النسب. الملاعنة يعني إيه؟ يعني راجل قال إن مراته وقعت في الزنا، معاك 4 شهود؟ لا. يبقى لابد أن يحدث بينهما ملاعنة، وإلا يجلد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أولئك هم الفاسقون. نعم. الملاعنة: يحرم أبدا على الرجل أن يتزوج امرأته التي لاعنها، لقول النبي. يعني لو أراد أن يعود لبعضهما لا يجوز أبدا. يحرم أبدا على الرجل أن يتزوج امرأته التي لاعنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. المحرمات بقى تحريم مؤقت، يعني مثلا ممكن تتجوز أخت زوجتك وزوجتك معاك؟ لا يجوز. ممكن تتجوز عمة زوجتك وزوجتك معاك؟ خالة زوجتك وزوجتك معاك؟ الإسلام حافظ على الرحم والصلات والمودة والمحبة، كيف تكون عمتها ضرتها، كيف تكون خالتها ضرتها، كيف تكون أختها ضرتها، هذا مما يستجلب العداوة. لكن إذا ماتت أو طلقت وانتهت العدة فلا حرج من ذلك. الله أعلم. نعم. المحرمات تحريما مؤقتا، وهن: أولا أخت الزوجة إلى أن تطلق أختها وتنقضي عدتها أو تموت، بقوله تعالى في سياق بيان المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين الآية. ثانيا يبقى تحريم الجمع الأختين بالقرآن، والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها بالسنة، والله قال: وما أتاكم الرسول إيه؟ وما نهاكم عنه إيه؟ فانتهوا. أي نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن وإيه؟ ومثله معه، كما أن القرآن وحي فالسنة وحي. ثانيا عمة الزوجة أو خالتها فلا تنكح حتى تطلق بنت أخيها أو بنت أختها وتنقضي عدتها أو تتوفى، لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. ثالثا المحصنة، يعني امرأة متزوجة، هل ينفع تتجوزها؟ هي متزوجة. طب الموضوع ده ظهر لمن دولا؟ أيوة ظهر، تبقى امرأة متجوزة أكثر من واحد، طبعا هذا كلام زنا يعني. ثالثا المحصنة أي المتزوجة حتى تطلق أو تؤيم وتنقضي، يعني إما أن يموت زوجها وإما أن يطلقها وتنتهي العدة. أي المتزوجة حتى تطلق أو تؤيم وتنقضي عدتها، لقوله تعالى في سياق بيان المحرمات: والمحصنات من النساء. والمحصنات من النساء وأنكحوا الأيام. الأيام جمع أيم، والأيم هو ما لا زوج له ذكرا كان او انثى. رابعا المعتدة من طلاق او وفاة حتى تنقضي عدتها ويحرم. المعتدة من طلاق لا يجوز خطبتها لانها زوجة، واذا مات زوجها ترث، والعكس اذا مات هو هي ترثه. اما المتوفى عنها زوجها خطبتها تجوز بالتلميح لا بالتصريح، كان يقول: لو وجدت امرأة في دينك أو في حسبك أو في جمالك لتقدمت للزواج منها، فكأنني أقول: إذا انتهت العدة أنا حجزك. المعتدة من طلاق أو وفاة حتى تنقضي عدتها ويحرم خطبتها كذلك، ولا مانع من التعريض كقوله مثلا إني فيك لراغب، وذلك لقول الله سبحانه: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله الآية. خامسا المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره أو تفارقه بطلاق أو موت أو تنقضي عدتها، لقوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الآية. يعني التي طلقت الطلقة الثالثة لا تحل لمن كانت معه إلا بعد واحد انتهاء العدة، اثنين تتزوج واحد تاني زواج رغبة، ثلاثة لم يعني يوفق مع بعضهم فطلقها دون اتفاق مبرم. أيوة. ثم انتهت العدة ثم يتقدم إليها الرجل الذي كان معه. ثالثا الزانية حتى تتوب من الزنا ويعلم ذلك منها يقينا وتنقضي عدتها منه، لقوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، وقول رسول الآية وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله. ولذلك كما ذكرت لحضراتكم أن مرثد الغنوي أراد أن يتزوج امرأة اسمها عناق، وكانت بغي وهي في مكة، وكان يحمل الأسارى إلى مكة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج منها فسكت، فأنزل الله تعالى الآية: الزاني لا ينكح إلا زاني أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فعلم أن ذلك لا يجوز. قلت إلا أن تتوب. إلا إيه؟ أن تتوب. بعد كده الباب الخامس، الشرح النفيس للعلامة ابن عثيمين، اقرأ. الباب الخامس، الشرح النفيس للعلامة ابن العثيمين، شرح كتاب الطلاق في صحيح البخاري. أولا في 24 باب، في 24 باب. أولا باب قوله، باب قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. هذا أولا. ثانيا، ثانيا باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. ثالثا باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. رابعا باب من جوز الطلاق الثلاث. خامسا باب من خير نساءه وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أو ما عني بالطلاق فهو على نيته. سابعا باب من قال لامرأته أنت علي حرام. ثامنا باب قوله تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك الآية. تاسعا باب لا طلاق قبل النكاح. الشباب بيستخفوا دمهم ويقول عليها الطلاق وهو مش متجوز، وهذا استهزاء بآيات الله ولا يجوز. عاشرا باب إذا قال لامرأته ومكره هذه أختي فلا شيء علي. حادي عشر باب الطلاق في الإغلاق. الإغلاق يعني إيه؟ يعني لا يعي ما يقول، أغلق علي. لا. ها؟ لا يعي ما يقول. واحد يقول لك يا استني طلقت مراته وانا غضبان. الله، ما انت تحط رجل على رجل وتشرب كاسه شاي وتقزقز لب وتقول لها يا سوسو، تقول لك نعم يا ميمي، تقول لها انت طلقه حبيبتي. ما معروف ان طلقها يعني غضبان، لكن الغضب ده اقسام. في غضب يعي ما يقول لا يقع فيه الطلاق، وفي غضب لا يعي ما يقول لا يقع فيه الطلاق، وفي غضب يعي ما يقول ولكنه حدث عنده سبق لسان. هذا محل خلاف بين اهل العلم، بين من اوقع الطلاق وبين من لم يوقعه. هل فهمتم شيئا؟ تفضل. باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. يعني المكره يعني من إذا أكره على الطلاق لا يقع الطلاق. طب السكران محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يقع لأن مناط التكليف غائب العقل، والمجنون رفع القلم عنه، والغلط والنسيان. الغلط يعني إيه؟ الغلط يعني ظن رجل أن امرأته ذابت عند امرأة بغي ثم اكتشف فطلقها، فاكتشف أنها لم تذهب عند البغي وإنما ذابت عند امرأة صالحة، فهذا لا يعد طلاق. أي نعم. والنسيان لو قال لها لو خرجت من البيت بطلق فخرجت وهي ناسية فلا تؤاخذ في ذلك ما دامت ناسية. ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. أي نعم. تفضل. باب الخلع وكيف الطلاق فيه. الخلع يعني امرأة قالت لزوجها طلقني مش مطلقاك، فراحت للقاضي واختلعت منه، قال لها ترد علي حديقتها يعني مهره، قالت ارد عليه بس يفكني. ده الخلع، افتداء المرأة من زوجها بما دفع لها الزوج. طب ممكن تطلب اكثر، ممكن يطلب الرجل اكثر لكن يكون خرم للمروءة، يكون ايه؟ خرم للمروءة. باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ نعم. باب الظهار. الظهار يعني يقول أنت علي حرام كظهر أمي. باب الإشارة في الطلاق وأمور أخرى. واحد أخرس ما بيتكلمش فيشير بما يفيد الطلاق. باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. يعني ينفع لا لابد أن يذوق إيه؟ عسيلتها وتذوق إيه؟ عسيلته. باب قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم الايه. يعني واحد طلق مراته المره الثالثه وبعدين يقول لك ايه؟ شوف لنا موضوع يعني راي كده ولا حاجه. لا، واحنا ترزيه هنفصل يعني راي يقول انه يجوز انها ترجع له بعد العقد دون ان يدخل عليها. لا، ما فيش يا سيدي. وبعدين احنا مش ترزيه، بنفصل. نحن حملة أمانة نوصلها للمسلمين ونتقي الله تعالى فيها ما استطعنا إلى ذلك سبيل. أي نعم تفضل. باب قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الآية. باب قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. باب قصة فاطمة بنت قيس. طبعا أنتم عارفين أن عند المأذونين يعني بلاوي سودة والمحاميين بلاوي سودة إلا رحمة رب. إزاي؟ أي واحد يقع في الطلاق قول تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت عزما أكيدا على ألا أعود إلى المعاصي أبدا وبرئت من كل دين يخالف دين الإسلام وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له أن محمد رسوله. هات من جنيه ما عادش تعمل هات أنا وعلى كده ويمشي وروح يستمتع بالمرأة وهي مش مراته. أيوه لأنه إمام المسجد قال له كده أو المأذون. واحد مرة جايني في مسألة طلاق فقلت له ده طلاق صريح منجز يعني يقع. فالمهم طلع كده وبعد رجع تاني خبط فتحي خير قال لني فلان عمي قلت له أهلا وسهلا ما المطلوب؟ قال لي أنا حبيت أعرفك إنه فلان عمي. قلت له لو عمك فلان هنغير المسألة الفتوى ولا إيه؟ فالناس غلابة جدا يعني عنده حاجات عجيبة وغريبة واللي بيتكلم في الطلاق ده غير يعني مستشعر المسؤولية. يا جماعة رجل وقع في طلاق ثالث وانت تقول له روح يستمتع بها يبقى جينا على حسابك انت مش على حسابه هو. هو ينام معاها كل مرة زنا يبقى الزنا على حسابك انت في صحيفة سيئاتك. فالامر مش سهل يا جماعة. ربنا قال في القرآن سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان إيش بعدها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم في دركة واحدة مع الشرك الأكبر الموجب لصاحبه الخلود في النار إن مات على ذلك. يبقى اللي يقول حلال وحرام ومكروه ومندوب وواجب ومباح إيه قبل ما يقولها يعرض نفسه على الجنة والنار. انا عارف اقول مانيش عارف اقول لا ادري روح للشيخ فلان. خدت روح للشيخ فلان انت جاي ايوه انا اجهل واحد انا اجهل واحد خدت انجو انجو من النار. الامر عظيم. الله تعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ها اي نعم ده الشيخ ابن عثيمين وهو إمام مجتهد رحمة الله تعالى عليه كان يرى أن من قال لزوجته أن تطلق بالثلاثة أنها طلقة واحدة. ولكن جمهور العلماء والأئمة الأربعة يقولون أنه طلاق بالثلاثة يبقى لا تحل له. فبعد ما يفتي يقول لك إيه ولا تستهن بالأمر فإننا خالفنا الجمهور في ذلك وقول الجمهور كذا وكذا وكذا وكذا. قلت إزاي يعني على قول الجمهور انت ستذهب اليها وهي ليست زوجتك ويقعد يخوف مع انه يفتي بغير هذا القول. خدت بالك كيف؟ فعلى من يتكلم ان يتقي الله في لسانه وان يعرض نفسه على الجنة والنار وان يعلم ان هذا الامر امر جلل يا سادة. لو ان رجلا قال لزوجته انت طالق طالق طالق في مجلس واحد عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ثلاثة طلقات عند شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكان شيخنا ابن عثيمين رحمة رب العالمين على الجميع أنها طلقة واحدة وأن الثانية والثالثة تعد تأكيدا للأولى. خدت بالك كيف؟ فالمهم يعني أن ينبغي أن يكون هناك مراعاة لاختلاف أهل العلم مراعاة في اختلاف أهل العلم وعلى الإنسان أن يخاف من ربه وأن الله تعالى سائله عن كل صغيرة وكبيرة. تفضل. باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبدو على أهلها بفاحشة. يعني المكان الذي تسلم فيه من الأذى يكون تكون فيه. باب قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية من الحيض والحبل. باب وبعولتهن أحق بردهن. يعني لو الزوج طلق طلقة أولى أو طلقة ثانية من حقه أن يردها في عدتها دون استئذان وليها ودون رضا. ودون ايه؟ رضا. في العدة وكيف يراجع المرأة اذا طلقها واحدة او ثنتين. باب مراجعة الحائض. ها 24 بابا سنتدارسهم ان شاء الله. تفضل. كتاب الطلاق شرح الشيخ العلامة العثيمين. اولا باب قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أحصيناه حفظناه وعددناه. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. يعني إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته فلا يطلقها في حيض ولا طهر جامعها فيه، ولا يقول أن تطلق بالثلاثة، ويشهد على الطلاق 2 شهود عدول لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أين؟ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يعني إيه؟ يعني عبد الله بن عمر الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل العالم ابن العالم رضي الله عنهم طلق زوجته وهي حائض، ده يجوز؟ لا يجوز. ما كان ابن عمر يعلم. اي نعم. فلما علم عمر واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها وان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وليس في حيض. يبقى ده اسمه الطلاق البدعي. اسمه الطلاق ايه؟ الطلاق ده اسمه البدعي. ده رقم 1. رقم 2 حكمه حرام. رقم 3 هو يقع. هو ايه؟ على الراجح من اقوال اهل العلم وهو قول جماهير اهل العلم ومنهم الائمة 4. واضح يا اخواني؟ اين؟ باب اذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. اذا طلقت الحائض ما تحسبش الحيضة دي وتطهر ثم تبدأ تعد بقى. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن انس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها، قلت تحتسب؟ قال فما. وعن قتادة عن يونس عن جبير عن ابن عمر قال مره فليراجعها، قلت تحتسب؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق. نعم. حدثنا أبو معمر الشيخ ابن باز قال أن هذا من كلام ابن عمر، إن رأيت إن عجز واستحق، هذا من كلام ابن عمر. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة. أي نعم. وهذا ثابت في البخاري، هذا الكلام ثابت في البخاري، والذين قالوا أنه تطليق احتجوا بهذا. باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ لازم يبقى وجها لوجه. ممكن يبقى في الهاتف؟ ممكن. طب ممكن يبعت لها انت طلقة بالكتابة؟ ممكن. طب ممكن يوكل حد في طلاقها؟ ممكن. نعم. حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الاوزاعي قال سألت الزهرية اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ. لا تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعادت منه؟ قال أخبرني عروة عن عائشة. عروة طبعا من التابعين، وعائشة خالته وأمه أسماء الصحابية الجليلة ذات النطقين، وأبوه حواري الرسول الزبير، وأخوه عبد الله بن الزبير، وعروة من فقهاء المدينة 7. أخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن ابنة الجوم لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عدت بعظيم الحقي بأهلي. معلوم لديكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 13 امرأة وبنى بإحدى عشر ومات عنه ثنتان ومات هو عن 9 عليه الصلاة والسلام. فابنة الجند لما جاء دخل عليها قالت له أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم حقي بأهلك، وهذا طلاق كناية، قصد به الطلاق فوقع الطلاق، وسيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله. قال أبو عبد الله رواه حجاج ابن أبي منيع عن جده عن الزهري عن عروة أخبره أن عائشة قال حدثنا أبي نعيم حدثنا عبد الرحمن ابن غسيل عن حمزة ابن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط. حائط يعني بستان، يعني حديقة جنينة. حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين أي بستانين، فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا، ودخل وقد أتي بالجومية فأنزلت في بيت من نخل في بيت أميمة بنت النعمان ابن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها زي خادمتها يعني. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، وهذا أمر خاص بالرسول، يعني ما ينفعش امرأة تهب نفسها إلي أو إلك، ها دي حاجة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، إحنا لابد من إجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر وإعلان. أي نعم. هبي نفسك لي. قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال قد عدت بمعاذ، ثم خرج عليها قد عدت بمعاذ قد عدت بمعاذ قد عدت بمعاذ، ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسوها رازقيتين والحقها بأهلها، ولي متعة يعني اكسوها رازقتين والحقها بأهلها، دي ما تتمتع به، قال لا تروح ما تلزمش. وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن بن عباس عن سهل عن أبيه وأبي أسيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيتين. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا إبراهيم ابن أبي الوزير حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل عن سعد عن أبيه بهذا. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس ابن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائط، فقال تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائط، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت فهل عد ذلك طلاق؟ قال أرأيت إن عجز واستحبط. وهذا من كلام ابن عمر. أين باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الآية. وقال ابن الزبير في مريض طلق لا أرى أن ترف مبتوتته، وقال الشعبي ترفه، وقال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت العدة، تزوجوا إذا انقضت العدة. قال نعم. قال أرأيت إن مات الزوج الآخر؟ فرجع عن ذلك. يعني في بعض الناس يكون طلق زوجته مرتين يبقى لسه الأخرانية، فإذا مرض يقوم مطلقها حتى لا ترث منه، يكون عنده 100 فدان، عنده 10 عمارات، عنده أسطول سيارات، عنده رصيد بنكي، ها فلا يريد أن ترث منه فيقوم مطلقها، فهذا طلاق ضرر. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقولونه كيف كان يفعل أم كيف يفعل. قال لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى جمر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله. قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين. يعني سنسمع الشرح. لو أن رجلا اتهم امرأته بالزنا لم يأتي أربعة شهود يحدث بينهما ملاعنة كما بين الله تعالى ذلك في سورة النور وإن افترقا فلا يرجعان لبعضهما أبدا. تفضل. الشر قوله المتلاعنين يعني الرجل والمرأة يتلاعنان واللعان يكون من جانب واحد لكن من باب التغليظ. وكيفية ذلك أن رجلا والعياذ بالله يقذف امرأته بالزنا يقول إن امرأته زنت فماذا يجب الآن؟ نقول إذا طالبت يقال للرجل إما أن تقيم البينة أو تقر المرأة. أيوة أنت تجيب أربع شهود أو المرأة تقر أنها زنت. لو ما كانش كده ما في ملعنة. تفضل. أو تلاعن ونأتي بالشهود والشهود هنا أربعة. وكيف يشهدون؟ يشهدون بأنهم رأوا ذكره في فرجها. لا يكفي أن يقولوا رأيناه فوقها أو رأينا أمرا عظيما مدهشا. يقولون رأينا ذكره في فرجها لابد. فإن لم يقم بالبينة وأقرت تقيم عليها الحد لأنها أقرت. فإن لم تقر قلنا لاعن. فإن أبى حد بالقلب بأن يجلد 80 جلدة. والملاعنة أن يحضر عند القاضي ويقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه أربع مرات. ويقول في الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإن سكتت تقيم علي الحد لأن الله جعل ذلك شهادة فشهادة أحدهم. ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى ويطرأ عنها العذاب. وفي هذا دليل على ثبوت العذاب عليها بشهادته ولا عذاب بشهادتهم ولا عذاب هنا إلا حد الزنا. طبعا المرأة ترجم والرجل كذلك يرجم. إذا لعنت هي تقول أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا. وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والغضب أشد من اللعنة لأننا لو تأملنا لوجدنا الأقرب إلى الصواب الزوج أم هي الزوج. صعب إن الزوج يرمي زوجته بالزنا إلا إذا كان حقيقة لأنه مش لن يدنس فراشه. نعم. لأنه يبعد أن الإنسان يدنس فراشه بهذا الدنس إلا وهو صادق. فإذا تم اللعان بينهما حينئذ يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له أبدا لا بعد زوج ولا قبل زوج. وعويمر العجلاني رضي الله تعالى عنه لما لاعن زوجته طلقها ثلاثا فقال فكذبت عليها إن لم أطلقها إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت سنة المتلاعنين. قوله من أجاز الثلاث أراد به الإجازة التكليفية والإجازة الوضعية. قال إن الطلاق ثلاث يجوز وليس حراما لأن عويمرا طلق ثلاثا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وأقره، ولأنه حصلت البينونة بينهما. ولكن نقول إن في هذا الحديث نظر في المسألتين الأولى، فإن يعني الحديث ضعيف يعني، فإن الرجل طلق طلاقا ثلاثا لتأكيد التفريق، لأنه إن لم يطلق فرق بينهما أو فرق بينهما، فطلاقه عديم التأثير من حيث الفراق، ولكنه مؤكد للفراق فإقرار رسول الله، لأنه لا يترتب عليه حكم. ولهذا روى أبو داود رحمه الله بسند جيد أو صحيح أن رجلا طلق زوجته ثلاثا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وقال: أيلعب في كتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قال رجل: ألا أقتله يا رسول الله؟ لما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقول في هذا إن فيه نظر، وإن تنفيذ الثلاث فيه نظر أيضا. وجهه أن البينونة حاصلة بماذا؟ باللعان لا بالطلاق، لا بالطلاق الثلاث. فما الطلاق الثلاث إلا مؤكد لا مؤثر. وبناء على ذلك يكون استدلال البخاري رحمه الله في هذا الحديث فيه نظر، والصواب أن الطلاق الثلاث محرم، أن الطلاق الثلاث محرم وفاعله آثم، ولكن لا يقع إلا واحدة فقط. نعم، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء نبدأ من المسألة، هل يجب أن يرى ذكر الرجل أو يراهما فوق بعض؟ هذا ما سنبدأ به دراستنا في اللقاء القادم، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.